ونبدأ على بركة الله. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. طبعا in the last week, في الأسبوع الماضي أخذنا قاعدة الـ A والآن والـ the التي تسمى articles، وقلنا أن الـ A والآن تأتي مع السينجولر مع المفرد، وقلنا الـ the تأتي مع الجمع أو تأتي مع المفرد والجمع.